بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الشيخان في صحيحيهما بسند متصل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. هذا الحديث يطول ذكره لأنه حديث طويل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله قدرة الله جل وعلا، حيث أنطق هؤلاء الثلاثة وهم في المهد. ولا شك أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى، يتبين من خلالها أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالذي أنطق الحجر وأنطق الشجر، وستشهد علينا غدا ألسنتنا وجلودنا، و كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أفخاذنا، وهذا في الحياة الدنيا وهو من علامات الساعة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، فتشهد علينا جلودنا وجوارحنا بما كنا نعمل. والإنسان يتساءل: هل تنطق الجلود؟ هل تشهد علينا هذه الجوارح؟ هل تنطق هذه الأرض؟ الجواب نعم، لأن الواحد منا ينبغي أن يتأمل كتاب الله وأن يتدبره. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجلود ليست وسيلة للنطق، والله عز وجل جعل لنا ألسنة وجعل لنا شفاها، ورغم ذلك أمرنا الله عز وجل بالتدبر في هاتين النعمتين. كيف يخرج الكلام من الجوف، وكيف بفضل من الله عز وجل يستطيع اللسان والشفتان أن يترجم ما تريد من كلام من خلاله ترغب في التوصل إلى مطلوب أو دفع مكروه أو استبيان شيء أو ما شبه ذلك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، فالذي أنطق العجموات والذي أنطق الجلود والذي جعل الأرض وهو خلاف المراد من العادة المتعارف عليها الناس، قادر على أن ينطق هؤلاء الذين ورد الخبر بذكرهم في غير ما حديث. وهناك روايات أخرى، وقد تكلم العلماء عن عددهم، والصواب أن العدد محصور في ثلاثة فقط. أما من تكلم في المجموع فهم سبعة، لكن الثلاثة هم الذين في المهد، ما عدا ذلك فخارج سن المهد، كما نص على ذلك الإمام بن كثير رحمه الله، وقبله الإمام القرطبي رحمه الله، وأيضا رجح ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فلا تعارض بين الأحاديث إطلاقا. هذه الأرض التي نمشي عليها تشهد علينا، ونحن نقرأ قول الله عز وجل حينما قال في كتابه الكريم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح هذه الصورة التفت إلى أصحابه فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أخبارها أن تشهد على كل عبد وعلى كل أمة عملت يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا. فهذه الأرض التي نطأها بأقدامنا وتسول لنا أنفسنا الأمارة أن نعصي الله تبارك وتعالى عليها ستشهد علينا بين يدي رب العزة والجلال بعدما يأذن الله عز وجل بأن نخرج من بطونها للبعث والنشور. السباع ثبت في الحديث أنها تكلمت، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المعروف حديث الراعي مع الذئب، الذئب تكلم، بقرة تكلمت كما في صحيح مسلم وغيرها من الأحاديث. فلا ينبغي أن نقص الأمور بعقولنا ونقول هذا مستحيل أو هذا لا يمكن. يا أخي، الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه بكرامات تأييدا لهم أو لبيان براءتهم، وكذلك يؤيد رسله وأنبياءه بالمعجزات، وهذا لا يخفى على طالب من طلبة العلم الذين وفقهم الله عز وجل لطلب العلم من أهله ومن مشايخه وممن وفقهم الله عز وجل لعلم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وجريج. وحينما نقول جريج نذكر القصة التي حدثت له وكيف برأه الله عز وجل من خلال صاحبه وهو صاحب جريج. وجريج هذا كان رجلا عابدا، وقصته طويلة وسوف نستخرج من خلالها بعض الفوائد التي تعنينا. أيضا الطفل الذي كان يرضع من أمه، يرضع، التقم ثدي أمه وأخذ يمص ثديها ويرضع اللبن منها فأنطقه الله عز وجل. أيضا الجامع المشترك في هذا الحديث لا في قصة عيسى ولا في قصة صاحب جريج ولا في قصة الرضيع مع أمه واحد، وهو صيانة العرض، صيانة العرض الذي هدم بيوتا، صيانة العرض الذي صار وصمة عار على جبين كثير من الأسر، الذي صار مع كم الأسف أصحابه لا يتوارون عن الأنظار وإنما يفتخرون به ويعتزون به بل وينشرونه. العرض حينما قال قوم موسى: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، لما وضعت عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وعيسى هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل وبشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وما يذكره بعض المؤرخين من أن هناك بعض الأنبياء من العرب كخالد بن سنان وغيره بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فهذا كلام ليس بصحيح إطلاقا، ورده أهل العلم. ليس بين نبوة عيسى الذي هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل وبين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وعيسى بشر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن فعيسى هو آية من آية الله عز وجل، عيسى وأمه آية، والله عز وجل أخبرنا بأن عيسى وأمه آية كما في سورة المؤمنين. فعيسى حينما ولدته أمه بعدما أمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ فيها، والله على كل شيء قدير، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة من ماء فقادر على أن يخلق عيسى من نفخة، فهو على كل شيء قدير جل وعلا، ولا يستحيل شيء في حق الله تبارك وتعالى. والقصة معروفة، فعيسى آية في منشئه وآية في وضعه، فولد من غير أب، ورغم ذلك تطاول من بني إسرائيل على مريم ورموها بالفاحشة بأنها جاءت بهذا الولد من سفاح. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، سخروا منها وضحكوا منها، لكن انظر حينما يرسخ الإيمان في قلب العبد وحينما يرسخ اليقين في قلب العبد فإنه يفوض الأمر إلى الله جل وعلا، لأنه يحسن الظن برب العزة والجلال. فأشارت إليه، مجرد إشارة لم تتكلم، فأشارت إليه، استغربوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. ثم جاءت الآيات تباعا تبرئ مريم مما قذفها به قومها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم. الله أكبر. إذن فتكلم من أجل دفع التهمة التي حاول هؤلاء إلصاقها بمريم رضي الله تعالى عنها. والمفسرون والسلف يتردون على مريم رضي الله تعالى عنها. إذن من أنطقه؟ الله جل وعلا، وهو في المهد لم تمض على ولادته سوى دقائق، أو نتجاوز ونقول ساعات وحتى أيام، فأنطقه الله عز وجل وبرأ ساحة مريم، وبين الله عز وجل أن الذي خلق آدم من تراب ونحن من بني آدم وعيسى من بني آدم قادر على أن يوجد عيسى على خلاف العادة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فعيسى بكن كان وليس عيسى هو كن، وهذا كلام السلف رحمهم الله تعالى. ننظر إلى قصة صاحب جريج. جريج كان رجلا نصرانيا يتعبد في صومعة الله، يتعبد يعني انعزل عن مخالطة الناس. وهنا سؤال يطرح نفسه، هل يجوز أن ننعزل عن الناس؟ الجواب إذا كان في مخالطتهم ضررا على دينك وعلى أخلاقك فحينئذ اعتزلهم ولا حرج عليك، أما إن لم يترتب على ذلك ضرر فخالط الناس واصبر على أذاهم، كما قال عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، لكن إذا تحقق الضرر فاعتزل، كما ورد في صحيح البخاري من قوله عليه السلام يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال وجوامع القطر يفر بدينه من الفتن وليست عزلة التكفيريين الذين يهجرون المساجد ويهجرون حلق العلم ويهجرون العلماء ويحذرون من مجالس العلم ومجالس العلماء ويسمون المساجد بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فاعتزلوا الناس واعتزلوا المجتمع، لا هم بأمر أمروا ولا هم عن نهي نهوا، وإنما فقط هي أحكام جائرة على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع من غير بينة ولا حكم من غير بينة ولا برهان، لأن التكفير حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد فيه من دليل، وينبغي على هؤلاء أن يفرقوا بين التكفير العام وتكفير المعين، لأن هناك أمور تصرف التكفير عن الفرض أو عن الجماعة، وهذه مسائل دونها علماء العقيدة، علماء السلف رحمهم الله تعالى. فجريج كان يعبد الله سبحانه وتعالى في صومعه، والقصة طويلة، على أي حال نذكر نحن موضع الشاهد. جاءته أمه في يوم من الأيام فدعته، فوافقت أنه كان يصلي، فبدأ يقول مع نفسه: يا ربي أمي وصلاتي، يا ربي أمي وصلاتي. هذا حديث نفس يكون داخل الصلاة، ولكن قال أهل العلم: ينبغي على المرء المسلم أن يتقصد الخشوع في الصلاة، ينبغي على المرء المسلم أن يتقصد الخشوع في الصلاة. ومنهم من قال هو ركن، ومنهم من قال هو مستحب. وعمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قال: إني لا أجهز الجيوش في الصلاة، لأنه كان مشغولا بالفتوحات الإسلامية، فكان يكبر ويفكر في مصير المسلمين وأجناد المسلمين، وهم يرابطون ويفتحون والحمد لله ينشرون الخير ورسالة الإسلام. أما اليوم الناس يكبر أحدنا وجسمه داخل المسجد وعقله خارج المسجد في أمور دنيوية وهكذا، لا خشوع ولا أي شيء، إنما هي حركات صارت يعني تلقائية وعفوية وأوتوماتيكية يؤديها أحدنا خلف الإمام، بدليل أن معظمنا إلا من رحم الله عز وجل إذا صلى وحده لا يدري كم صلى، فدائما يبني على الأقل. وما أكثر الأسئلة التي تريد طلبة العلم في هذه الأزمنة: صليت ولم أدري كم صليت، لم أجلس للتشهد، جلست في الثالثة، لا قمت إلى الخامسة، ما هو السبب؟ تحصيل الخشوع غير موجود عند الناس إلا من رحم الله جل وعلا. فالرجل يصلي، أمه تناديه يا جريج، فيقول مع نفسه: أمي وصلاتي. فرجح جانب الإقبال على الله ومناجاة الله جل وعلا، فاستمر في صلاته. في اليوم الموالي من الغد تقول الرواية جاءته أمه فبدأت تناديه يا جريج، فوافقت وقت صلاته، فقال: ربي أمي وصلاتي، ربي أمي وصلاتي. وهي المسكينة ما كانت تدري أن ابنها يعني مشغول بالصلاة، فغضبت الأم وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجه المومسات، حتى ينظر إلى المومسات. والمومس هي المرأة البغي، هي المرأة الزانية العاهرة التي تسعى بفرجها والعياذ بالله، وصار مدنية اليوم، وصار تقدما، وبعض الجهات تريد أن تقنن للفساد حتى في بلاد الإسلام. قالوا: وما بالنا لا نفعل كما تفعل الدول المتقدمة. نحن ما عندنا دول متقدمة في الإسلام، ما عندنا دول متقدمة. هل الدول المتقدمة حينما تسعى المرأة بفرجها؟ هل الدول المتقدمة حينما يمارس يعني الجنس جماعة وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقوم الساعة حتى يتهارج الناس تهارج الحمر، الجنس الجماعي في مكان واحد، وهناك أدلة موجودة وتبث علانية. وأذكر من بينها يعني فقط موسمين: موسم الكرنفال ديال ريو دي جانيرو في البرازيل، وأيضا في شهر 7 في الدنمارك يلتقي مجموعة من المهووسين الموتورين الذين سقطت أخلاقهم في الحضيض، فيمارسون الجنس علانية، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء والنساء مع الرجال. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نطق به عليه الصلاة والسلام. عليكم أن تعلموا أن كثير من الدول الأوروبية وحتى قارة أستراليا بدأت تدخل تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم في بعض دساتيرها، وبعضهم يقول قاله محمد على أنه مصلح من المصلحين، وبعضهم يقول رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي اليوم الذي تدين فيه البشرية لهذا الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى فئة ولا إلى عنصر ولا إلى جنس ولا إلى لسان بعينه، وإنما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس فقط للمسلمين أو للمؤمنين أو لقريش، للجميع، العرب والعجم، الأحمر والأصفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت ستا، في رواية أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي، وأرسلت إلى الناس كافة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى كافة الخلق، فتعاليمه رحمة للناس. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى المومسات، البغايا. المرأة اليوم تسعى بفرجها من أجل أن تلبس الحلي، ومن أجل أن تركب السيارة الفارهة، وأن تسكن المسكن الواسع، وإلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا، لا كنزولنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل نزولا إلى السماء الدنيا في كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الله عز وجل: لا يسأل عن عبادي أحد غيري، ربك جل وعلا يسأل عنك، هل من تائب؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ إذن هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ينبلج الفجر، وهي رواية صحيحة، فيغفر الله عز وجل لكل من استغفره إلا اثنين، من بين هذين الاثنين وامرأة تسعى بفرجها، وامرأة تسعى بفرجها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، سمي مهرا لأنها تمارس الزنا بعوض وبمقابل، وهذا موجود. وبعض الذين انحطت أخلاقهم أسفل سافلين يريدون إدخال الدعارة إلى المجتمعات الإسلامية، وقالوا: لا مانع من ذلك، إذا خضعت المرأة التي تمارس البغاء والزنا إلى رقابة صحية كل أسبوعين. وحتى قال بعضهم: وما المانع أن يكتب في الأوراق التبوتية لديها المهنة، المهنة عاهرة، المهنة باغية، المهنة زانية؟ وهذا كلام لا نقوله من عنديتنا، إياكم أن تقولوا إنما نقول كلاما حماسيا. نحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن كل كلمة نتلفظ بها ونقول بها ونتفوه بها، فالله عز وجل سيسألنا يوم القيامة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. كل كلمة نتكلم بها فالله عز وجل سائلنا عنها. فهذه أمور تحاك وتنسج من أجل تقويض الأخلاق في الأمة الإسلامية، وهيهات هيهات، ما دام كتاب ربنا بين أيدينا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام لها رجالها يقومون بنشرها وتدليلها وبيانها وتعليمها للناس، فالأمة بفضل من الله عز وجل سيأتي الوقت الذي تنفض عنها غبار التبعية والتقليد الأعمى والكسل، وترجع إلى الأصل الذي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجل تحقيقه، وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفرونه والغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رجعت الأم دون أن تحصل على جواب من ابنها، وكان يصلي. أقول لشبابنا اليوم ذكورا وإناثا: الأم تنادي والأب ينادي وهما مشغولان، هل مشغولان بالصلاة؟ مشغولان بالأنترنت وبالهواتف الذكية وبالمسلسلات وبالأفلام الإباحية وتبادل الرسائل، إنه العرض الذي صار رخيصا في مجتمعاتنا، بل وصارت بعض المجتمعات الإسلامية تعير بأن العرض بأبخس الأثمان، يباع العرض بأبخس الأثمان في كثير من بلاد الإسلام. نادته وهو يصلي فلم يقطع صلاته واستمر في مناجاة ربه. وهنا فائدة فقهية لابد أن نذكرها. قال أهل العلم: إذا نادتك أمك وأنت في فريضة فلا تقطع فريضتك من أجل أن تلبي نداء أمك، ولكن خففها، خفف الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دخل إلى المسجد وأراد أن يطيل الصلاة فسمع بكاء طفل فخفف صلاته عليه الصلاة والسلام حتى تتفرغ أمه له، وحتى لا يذهب خشوعها بالاشتغال ببكاء ابنها. الله أكبر، أين هذه الأخلاق؟ أين تجدها؟ أين هؤلاء الذين يزعمون الرحمة بالمرأة؟ والله لا يملكون رحمة ولا شفقة عليها إطلاقا. أما إذا كانت الصلاة نافلة، فقال أهل العلم: فإن كنت في آخرها فخففها، وإن كنت في بدايتها فاقطعها ولب نداء أمك. فالأم ابنها كان مشغولا بالصلاة، نادته لم يجبها في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني فدعت عليه. وأقول للأم وللأب: رغم ذلك لا تتسرعوا بالدعاء على أولادكم، فإن دعاء الوالدين مستجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ثلاث دعوات لا ترد، من بينها دعوة الوالد. ثلاث دعوات لا ترد. كم من أم دعت على ابنها أو على ابنتها فاستجاب الله دعاءها فندمت بعد ذلك وقالت: ليتني لم أدعو عليه أو لم أدعو عليها. لماذا تهيج أمك أو أباك حتى يدعوان عليك؟ إذا ناداياك فقل: نعم لبيك أمي، لبيك أبي، لبيك أمي. أما أن تضع السماعات الكبيرة هذه بالمئة أورو، بمئة وخمسين، ومئة وخمسين أورو، يعني حتى تسمع الصوت صافيا وأمك تنادي وتنادي، وربما قد تكون بحاجة إلى كأس ماء، أو أنها سقطت، أو حصل لها ما حصل، وأنت لا تلتفت إليك، أنت مشغول. قال أهل العلم: إذا كان الرجل في فريضة ورأى رجلا أعمى يوشك أن يسقط في بئر أو في بحر أو في حفرة أو في مكان فيه نار مصطلية، إن لم يقطع صلاته فهو آت، فعليه أن يقطعها. أمك تناديك، ولماذا تناديك أمك الآن؟ تعال يا بني لتأكل، تعال لتشرب، تعال يا بني لتفعل كذا، تعال يا بني. لا تدعوك إلا لمصلحتك. الإعراض الكلي والتأفيف، أوف أوف. ولهذا أقول للآباء والأمهات: لا تتسرعوا بالدعاء على أولادكم ولو في حال الغضب. فقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أموالكم، لا يوافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. الله أكبر. ولهذا أم جريج حينما قالت بعدما هيج ابنها غضبها: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى المومسات، استجاب الله دعاءها فتملأ علية القوم. الله أكبر. فوائد كثيرة لا أريد أن أحصرها، الفائدة الأولى والثانية والثالثة. علية القوم تمالأوا على الإيقاع بجريج. جريج رجل صالح يذكر بين الناس، أسوة للناس، قدوة للناس. لابد أن نعمل على تشويه سمعته، لابد أن نعمل على إطاحته، لابد أن نعمل على فضحه بين الناس، ولا ولا إلى غير ذلك. فجاءت امرأة جميلة حسناء تتغنج وتتمايل، تتغنج في كلامها وتتمايل في مشيتها، فقالت لهم: أنا كفيلة أن أفتن جريجا. فوعدوها: وسوف نعطيك، وسوف نفعل لك، وسوف نغدق عليك الهبات والعطايا والهدايا إلى غير ذلك. نفخوا فيها وهي جميلة من الأصل، فتجملت، تجملت وتزينت. إذن من الفوائد أنهم أرادوا تشويه سمعته، ومن الفوائد أيضا أن العالم المتحضر اليوم يستعمل نفس الأساليب القديمة التي استعملها سلفهم من أجل الإطاحة أو الإضرار أو الإساءة بالمصلحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، نفس الوسيلة، وهي سلاح المرأة والفن والعهر. هذا هو السلاح الذي يسلط على الناس. ومعظم هذا السلاح يستعمل في الباطل، سلاح يستعمل في الباطل. فقالت لهم: أنا سأفتنه عن دينه. فتجملت وتزينت وأقبلت. فنادته: يا جريج، أما لك فينا حاجة؟ الله الله، هي تدعوه. معظم الشباب اليوم هو يعاكس النساء، هو يغازل النساء، والمرأة صارت عبارة عن قنابل شهوات موقوتة، كل من ضحك في وجهها استمالها فسقطت في شعابه وفي شباكه. الله أكبر، كل من ضحك اليوم على الفتيات برسالة تحمل في طياتها بعض العبارات المنمقة المزورة الخادعة من قبل ذئب من ذئاب البشر سقطت في حمأته. ويتم اللقاء، وفي لحظة ضعف من الفتاة بعدما يغريها ببعض الهدايا، وأية هدايا، أية هدايا، شوبار مزورة، الساعة ديال قيس مزورة، ديال غوتشي، كل شيء إيميتاسيون، لوي فيتون، تيجيب لها ساعة لوي فيتون، ساك ديال لوي فيتون، كل شيء بيفر فيك مزور، كل شيء باب الحد، 100 درهم، 50 درهم، بربري، إلا مشيتي للسوق عندنا في الرباط، سوق الصباط، كتلقى بلغة ديال بربري، بلغة بربري، وغير الشكل ديال بربري، إيميتاسيون، 50 درهم، ساك ديال بربري في المحلات ديال بربري كيسوى 4500 أورو. يضحك عليها ويقول لها: هذه جواهر أصلية، وهذه ديال الدياموند، وهذه ديال كذا، وديال الأحجار الكريمة. ويلتقط معها صورة ويأخذ لها صورة، وفي لحظة ضعف منها يأخذ صورها، صورة لها على حالة مزرية والعياذ بالله. بعد ذلك يستعمل تلك الصورة ورقة ضغط لتستجيب لرغبته الدنيئة، ولا تستطيع أن تحرك ساكنا على الإطلاق، وإلا سوف يفضحها على جهاز اليوتيوب. وكم من الأسر دمرت ومزق شملها بسبب الهواتف الذكية، وبسبب العلاقات الغرامية، وبسبب هذه الرسائل التي تحمل السم الزعاف. استيقظي يا أختي، تجملت وتزينت، فقالت له: يا جريج، أما لنا فيك من نصيب؟ تدعوه، يكفي الفتنة بها من غير أن تتزين ولا أن تتجمل ولا أن تتعطر، فكيف وقد استعملت الوسائل الجذابة من لباس وطيب وتغنج وتمايل وكلام، فلم يلتفت إليها. رجل مقبل على الله تبارك وتعالى لم يلتفت إليها على الإطلاق، فماذا صنعت؟ كان راعي يرعى الغنم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم، فكان يأوي دائما في المساء عند صومعة جريج فيبيت مع غنمه هناك، فمكنت نفسها من الراعي، قالت وماذا سأقول للقوم، فمكنت نفسها من الراعي، زنى بها الراعي فحملت من الراعي، بعد ذلك ولدت من الراعي، فجاءت إلى القوم فقالت لهم هذا ولد جريج هو الذي واقعني وزنى بي. فماذا فعلوا؟ وانظروا إلى هذا الدرس الذي يمكن أن نستفيده من خلال هذه القصة، الغوغاء وما أكثرهم صدقوا الخبر. أين هو التريت؟ أين هو التثبت؟ تطير أفئدة الناس حينما يسمعون الأخبار المزيفة والإشاعات ويتحدثون بها في المجالس وفي الشارع وفي المسجد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة من غير تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة عبد الله بن مسعود فتثبتوا، الله المستعان. مجرد ما قالت لهم هذا ولد جريج وقعني وزنى بي، قام أهل القرية وذهبوا في اتجاه واحد حتى وقفوا على صومعة جريج فأنزلوه منها وأشبعوه ضربا وأشبعوه ضربا وسبا وهدموا صومعته. ثم قال لهم لما تصنعوا بي هكذا؟ فقال رواية يقال له تزعم أنك عابد وإنما أنت مراء مخادع، وتقول بعض الروايات أنه ربطوه بحبل في عنقه وهي معه ويطوفون به يطوفون بهما، هذا هو الأسوة، هذا هو القدوة، هذا هو الصالح، هذا هو كذا، هذا هو كذا. نفس الشيء الآن يعمل بأهل الحسبة بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اليوم، ولكن من خلال أقلام حاقدة تنفث الكذب والزور والبهتان ويقولون كلاما باطلا. دعي الخلق للخالق، الله أكبر، دعي الخلق للخالق، دعي الخلق للخالق، دعي الناس وشأنهم، لماذا تتدخل فيهم؟ أنتم فضوليون. دعي الخلق للخالق، بما نحن أخذنا هذه الخيرية؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الولاية التي اتخذناها فيما بيننا حتى نقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعي الخلق للخالق، هذه ثقافة واردة إلينا من قبل نصارى العرب وترجمت من بعض اللغات إلى اللغة العربية وصارت تقال اليوم. دعي الخلق للخالق. الشاهد بينما هم يضربونه سمعنا به بعض المومسات، سمعنا بجريج أنه يضرب ويمتحن، فنظر إليهن نظرة عابرة فضحك، انتبهوا لهذه الكلمة، فضحك، ثم غض بصره، ثم ذهبوا به إلى مكان عام وأمر المالك في بعض الروايات بصلبه أن يصلب أمام الناس حتى يكون عبرة للمعتبرين. فقال لهم جريج هل مكنتموني من بعض الماء؟ قال أهل العلم وينبغي على الإنسان إذا نزلت به مصيبة أو حلت به نكبة أو ابتلاء أن يفزع إلى الوضوء ثم الصلاة. فقال مكنوني من الماء، فأحضروا له الماء فتوضأ فصلى. بعدما فرغ من صلاته أرادوا قتله، فقال أين الصبي؟ أين الولد الذي تزعم المرأة أنه من صلبي؟ أين الولد وهو لم تمضي على ولادته سوى ساعات؟ فأحضروه، أحضروا الولد في خرقة لف بها، فأخذ، انظروا إلى اليقين قوة التوكل، فأخذ أصبعه هذا فنخس به بطن الغلام، هكذا نخس به بطن الغلام. فقال جريج يا غلام من أبوك؟ فقال الغلام، والناس لا أحد يصدق، لم يمضي على ولادي سوى ساعات، الحديث في الصحيحين أيها الإخوة، الله على كل شيء قدير. نخس بطنه بأصبعه أو بإصبعه لغتان، من أبوك؟ فقال هذا الغلام الراعي، الراعي. فأقبل الناس عليه الذين كانوا يتهمونه. لا تتسرعوا في اتهام الناس وفي إشاعة الإشاعات، إياكم وما يعتذر منه كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين أشاعوا الإشاعات وهدموا صومعته أقبلوا عليه وبدأوا يقبلون رأسه ويطلبون العذر ويقولون له: يا جريج، يا جريج، نبني لك صومعة من ذهب. الله أكبر، انظروا كيف كان قبل الابتلاء وبعد الابتلاء. رفعه الله بعد الابتلاء، صومعته من طين، أرادوا أن يبنوها له من ذهب. سامحنا، ماذا تريد؟ الدعاة لا يريدون رد الاعتبار، الدعاة لا يطلبون التعويضات، الدعاة يحبون دائما أن يعيشوا متواضعين، كما قال عيسى السلام: ثلاثة أقسم عليهن، والله ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزة، يرفعك الله جل وعلا. فهل جريج الذي كان قبل البلاء هو الذي هو جريج بعد البلاء؟ أبدا. فبنوا له صومعته من طين بعدما قال لهم ردوها كما كانت. وأرجع إلى العبارة التي وقفت عندها، لماذا ضحك لما رأى المومسات؟ ضحك، لماذا ضحك؟ قالوا له: يا جريج، لماذا حينما نظرت إلى المومسات ضحكت؟ فهو لم ينظر إليها للتي ادعت أنه وقع بها، وإنما إلى المومسات حينما خرجنا ينظرنا إلى جريج وهو يطاف به بين الناس. فقالوا له: لما ضحكت؟ قال: تذكرت دعوة أمي التي أجابها الله عز وجل. تذكرت دعوة أمي، دعت عليه فأجابها رب العزة والجلال واستجاب دعاءها. كن على يقين يا أخي أن كل من يتساهل في مسائل العرض ويغفل هذا الكنز وهذا الإرث اللي عندنا في البيوت، الأم أو الأب، فاعلم أنه محروم. وإياك، ثم إياك، وأقولها بكل صراحة ووضوح من غير لف ولا دوران، أخي أختي، لا تصاحبوا العاق لوالديه، ولا تصاحبي العاق لوالديها. لم تحسن إلى أمها وإلى أبيها اللذين أحسن إليها طول عمرها، فهل ستحسن إليك وأنت لم تعرفك إلا أياما أو شهورا أو سنين؟ لم تعترف بالجميل وبالمعروف في حق من أسدى إليها المعروف والجميل وكان سببا في وجودها، فهل ستعترف لك أنت بالمعروف والجميل؟ لا تصاحبوا العاقين لوالديهم. إذن هؤلاء من دعا عليهم؟ رب دعوة من أم شعرت بالضيم وبالحزن لتصرفات أولادها معها، وهذا واقع. والكلام يطول، وأرجئ الحديث إن شاء الله إلى لقاءات أخرى، لأن الحديث بقي فيه تتمة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارتف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم ارحمنا الدنيا وارحمنا الآخرة ورحمهما. اللهم ارحم الشعب السوري. أنتم تلاحظون أن الأمس واليوم صباحا انخفضت درجة الحرارة في دول أوروبا وفي هولندا أيضا، ورغم ذلك لم تصل بعد إلى تلك الدرجة التي وصلتها في بلاد الشام. وهم لا يخاطبون فيكم النخوة، هم لا يطلبون مساعدة، لا يطلبون بطانية، لا يطلبون حليبا. نحن خذلناهم يوم لم ننصرهم، نرى أعراضهم تنتهك، ونرى المقدسات تنتهك، ونرى الاغتصاب والحرائر هتكت أعراضهن، ورغم ذلك لم تتحرك فينا النخوة. وأقول: أين معتصم زماننا؟ المعتصم امرأة اعتدى عليها علج واحد وكشف عورتها علج واحد كشف عورتها، فقالت بأعلى صوتها وهو في عمورية المعتصم، وهذه من حسنات المعتصم، قالت بأعلى صوتها ومعتصمة. فلما وصله الخبر قال بأعلى صوته المعتصم: لبيك يا امرأة. فجهز جيشا عرمرما من أجل الانتصار لعرض امرأة واحدة، حتى قال الشاعر: ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فإلى الله المشتكى. دعهم يلاقون قدرهم. فالأمة دللت على عجزها وعلى تبعيتها وعلى هزيمتها يوم تخاذلت عن نصرة دين الله عز وجل، عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نصرة أصحابه، عن نصرة المستضعفين في كل مكان. هل سوف نناشدكم على أن نعينهم بالبطانيات؟ أكثر من ذلك، الأعراض، الدين، المساجد صارت عبارة عن أوكار للدعارة في دمشق، عن أوكار للدعارة في حلب، عن أوكار للدعارة في حمص، عن أوكار للدعارة في حمات، ونحن نعيش خارج الإطار. لا يهمنا موضوع إخواننا في الشام، وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا خوف على أهل الشام، وبعد الابتلاء سيكون النصر إن شاء الله عز وجل. ابتلي فرد هو جريج ونصره الله عز وجل، وابتليت أمم وأمم قبلنا ونصرها الله جل وعلا، وسينصر الله هذه الأمة، لكن هذا تمحيص واختبار ليسقط المهزومون والمرجفون والمخذولون، وسينصر الله عز وجل عباده الصالحين ولو بعد حين، وإنه لخبر يقين ولا تعلمن نبأه بعد حين. على الأقل أنفق من وقتك يا أخي في جوف الليل ركعتين بين يدي الله عز وجل تدعو بهما الله جل وعلا أن يرفع ما نزل بإخواننا من إحن ومحن وبلايا، أنت تتنعم في التدفئة، تتنعم في أنواع من الطعام والشراب. بالله عليكم، أما حرك ضميركم ذلك المنظر لفتاة صغيرة حافية القدمين وضعتهما على الصقيع وترتعش، طفلة صغيرة، من الذي سوف يحركنا؟ هزيمة المنتخب المغربي، هزيمة المنتخب الجزائري، هزيمة المنتخب الهولندي، من الذين تبلد إحساسهم فصاروا يبكون حتى على هزيمة المنتخب الهولندي، إلى هذه الدرجة قدت قلوبنا من صخر فنبكي على فوات الدنيا. على الأقل يا أخي نعتذر بين إذن الله عز وجل، ماذا سنقول والله سائلنا؟ الله سائلنا، أحببنا أم شئنا؟ سيسألنا الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، خذلناهم رب الكعبة، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم بمنه وكرمه، وهو على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم، فاللهم رحمنا الدنيا ورحمنا الآخرة ورحمهما. اللهم ارحم الشعب السوري برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اللهم هيئ لنا أسباب نصرتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لطاعتك ومرضاتك وأن تختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزم بشار الأسد وجنده وأعوانه، اللهم عليك بالصفويين الخبثاء وحزب اللات، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.